ومن المشاهد العجيبة التي تدل على حلمه وصبره على الأذى وتواضعه في نفس الوقت. عن أبي مطر البصري يقول: شهدت عليا يدور في الأسواق فوصل إلى سوق التمر، وإذ جارية، يعني بنت صغيرة خادمة، تبكي عند التمار، فقال لها علي: ما شأنك؟ ليش تبكين يا بنتي؟ فقالت: باعني تمرا بدرهم، هذا الرجل اشتريت منه تمر بقيمة درهم، فلما أخذت إلى سيدي قال لا، هذا تمر ما يسوى درهم وسيء، رجعي. فرده مولاي، فجئت لهذا التاجر قلت له: أنا سيدي رفض هذا، رجع لي الدرهم ولا يعاقبني. فأبى هذا التاجر أن يقبله، وأنا أبكي أخاف أرجع يعاقبني لأن ضيعت الدرهم وشريت تمر ما هو جيد. فقال علي: يا صاحب التمر، خذ تمرك وأعطيها الدرهم، فإنها خادم ليس لها أمر، يعني مسكينة، تؤذيها أنت لما ما تفعل هذا. فهذا التاجر ما يعرف الإمام علي، فقام دفعه، يعني مثل ما يقول أنت إيش شغلك، دفعه في صدره. فالواقفين يشهدوا المشهد فورا هجموا على هذا، قالوا: أتدري من دفعت؟ فهو استغرب، يعني رجل ملابسه ممزقة ماشي بالسوق مثل باقي الناس وتدخل في شغلة ما له شغل فيها، هكذا يعني رآه. فقال: لا، قالوا هذا أمير المؤمنين. ففورا صب التمر وأعطاه الدرهم وقال: يا أمير المؤمنين، أحب أن ترضى عني. قال له: ما أرضاني عنك، يعني أنا في قمة الرضا، إذا أوفيت الناس حقوقهم، أدي حق الناس، لا تظلم أحد. وهذا مما يرويه الإمام أحمد في مناقبه، قصص عجيبة، شيء عجيب من التواضع، من الزهد. يعني يقول أبو النوار، هذا يبيع الملابس، يقول: أتاني علي بن أبي طالب ومعه غلام له عبد، عنده صغير، شاب صغير عبد، فاشترى مني قميصين وقال للغلام: اختر أيهما شئت. فاختار الغلام أحدهم، فأخذ علي الآخر فلبسه، وإذ هو طويل شوية عليه، فقال لبائع الملابس: اقطع الذي زاد من قدر يدي. يقول: فبديت قطعة فلبسه وذهب يلبس نفس اللباس اللي يلبسه العبيد، عبده يشتري له من نفس ملابسه ويعطيه نفس ملابسه. هكذا كان علي رضي الله عنه. والأمثلة على هذا خلاصتها ما يرويه العسكري عن علي رضي الله عنه، حيث قال علي رضي الله عنه يلخص لنا ما هو التواضع، يقول: ثلاث هن رأس التواضع: أن يبدأ بالسلام من لقيه، تسلم على الناس قبل ما يسلموا عليك، ويرضى بالدون من شرف المجلس، لما يدخل أي مجلس يجلس أي مكان، ليس بالضرورة أن يجلس في صدر المجلس كما يقولون، ويكره الرياء والسمعة، يكره أن الناس تتكلم عنه. هذه هي حقيقة التواضع ورأس التواضع. أما عن توكله على الله عز وجل، ذكرت لكم شيء لكن أتوسع فيه قليلا. أخرج أبو داود صاحب الكتاب الحديث المشهور في قضية القدر، وأخرج ابن عساكر عن يحيى بن مرة قال: كان علي رضي الله عنه، هذا في أيام وجود خليفة في الكوفة، يخرج بالليل إلى المسجد يصلي تطوعا، يصلي قيام الليل في المسجد. يقول لما يعني كثرت المؤامرات والصراعات والخوارج وغيرها خفنا عليه، يقول: فجئنا نحرسه، فلما فرغ هو ما يدري وجالسين يعني يحرسوه من بعيد، فلما صلى وخلص التفت فوجدنا، قال: ما يجلسكم؟ قالوا: نحرسك. قال: أمن أهل السماء تحرسوني أم من أهل الأرض؟ يعني من أمر الله في السماء تحرسوني ولا تحرسوني من الناس البشر اللي على الأرض؟ قالوا: بل من أهل الأرض. يعني أنا حدثتكم عن مفهوم التوكل عند علي رضي الله عنه. قال: إنه لا يكون في الأرض شيء حتى يقضى في السماء، لازم الأمر يصدر من السماء أولا، وليس من أحد إلا وقد وكل به ملكان يدفعان عنه ويكلآنه، يعني يحرسانه، حتى يجيء قدره، إذا جاء وقت موته، وقت قدره، فإذا جاء قدره خليا، يعني هذين الملكين، بينه وبين قدره، وإن علي من الله جنة، علي حماية من الله، جنة حصينة، فإذا جاء أجلي كشف عني، ما في حصون، ما لا أنت ولا غيركم يقدر يحميني، وإنه لا يجد طعم الإيمان، ما في إنسان يذوق حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وذلك الحمد لله مما يعني تربيت به على يد هذه القصص العظيمة من الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، أني ما أتضايق من أي أمر. طبعا الحزن طبيعي والفرح طبيعي، لكني أتكلم عن التضايق الشديد والانهيار. يقول الله عز وجل حتى لا تأسوا على ما فاتكم، الأسى الذي يجعل الإنسان ينهار. أنا بعض الناس أشوفهم لما يصير لهم مصيبة ولا واحد عزيز يموت عليهم، تلقى يعني تتغير أحواله ويمكن يسكر على نفس الباب عدة أشهر، ولا هذا أسى لا يجوز. والعكس أيضا، لما الفرح الشديد المبالغ فيه كأنه هو السبب في ذلك، ويسى فضل الله عليه، هو الذي أعطاك علمك، هو الذي أعطاك مهاراتك. فتعلمت منهم هذا المسألة، أن مسألة ما صارت وكنت أتمنى تصير، يمكن في شيء أحسن منها الله مخبيه، يمكن في لو صارت في شر سيأتي ما أدري ما هو. سلم لله عز وجل. ولذلك معنى الرضا بالقضاء كان الصحابة يفهمون على درجات. سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنهما يقول إن أبا ذر يقول، يعني قيل له، في شخص قال لعلي بن أبي طالب إن أبا ذر يقول الفقر أحب إلي من الغنى، والسقم أحب إلي من الصحة. المرض أحب إلي من أن أكون صحيح لأنه يكفر ذنوبي، والفقر أحب إلي من الغنى لأنه يعني ما يخليني أتعلق بالدنيا. قيل لعلي هذا الكلام، فقال علي رضي الله عنه رحم الله أبا ذر، يعني هذا مفهوم أبو ذر يغفر له ويرحمه، أما أنا فأقول، ومفهومي غير مفهومه، من اتكل على حسن اختيار الله له، يعني الذي يسلم لله عز وجل، لم يتمنى أنه في غير الحالة التي اختارها الله له. يعني إذا الله اختار لي الصحة أنا راضي، وإذا اختار لي السقم أنا راضي، وإذا اختار لي الفقر أنا راضي، وإذا اختار لي الغنى أنا راضي. فما في شيء أحب إلي من شيء، وإنما الذي يحبه هو ما يختاره الله عز وجل. يقول علي وهذا حد الوقوف على الرضا بما تصرف به القضاء. الرضا إن الواحد ما يتأفف ولا يتضايق ولا يتمنى حال مكان حال، وإنما يسلم. هذا لا يمنع من العمل، لا يمنع من بذل الجهد، لكن قلبه مسلم لله عز وجل. يقول علي، يلخصها بطريقة أخرى هي فعلا تلخص هذا المفهوم، يقول من رضي بقضاء الله جرى عليه القضاء. القضاء سيمشي يعني في النهاية. من رضي بقضاء الله جرى عليه القضاء وكان له أجر، ومن لم يرضى بقضاء الله جرى عليه القضاء أيضا سيمشي القضاء، حتى لو أنت سخطت ولا أنت زعلتي لن يتغير القضاء وحبط عمله. ما في خيار إلا الرضا، لأن القضاء سيسير، لكن الراضي يؤجر والساخط يأثم. فإذا الرضا هو الذي يعطينا كمال الإيمان، وهو الذي يجعل الإنسان يرتاح ويسكن بكل هدوء. في قضية التقوى نضرب أمثلة في ذلك، في الشهادة وأهل الشهادة. قال علي رضي الله عنه أفصح الناس وأعلمهم بالله عز وجل أشد الناس حبا وتعظيما لحرمة أهل لا إله إلا الله. التقوى الحقيقية والحب الحقيقي لله عز وجل والعلم الحقيقي هو أن الإنسان يعرف حرمة المؤمنين، حرمة أموالهم، حرمة أنفسهم ودماءهم وأعراضهم، ما يتكلم عليهم. وكان في قضايا العقائد شديد، ما يرضى بانحرافات في العقيدة، وانتشرت قضية الكلام العقائدي والجدل العقائدي، فكان شديد في هذه المسألة. جي له، يقول هذا يرويها جعفر بن محمد عن أبيه محمد، جعفر بن محمد اللي هو جعفر الصادق بن محمد الباقر من ذرية علي بن أبي طالب، عن أبيه قال قيل لعلي رضي الله عنه أن هاهنا رجلا يتكلم في المشيئة. تعرفون بعض الناس يعني يدخل في قضية القضاء والقدر، والإنسان مسير وليس مسير، وهل الله يستطيع أن يعلم قبل أن تحدث الأشياء، ولا بدأ يدخله في هذه الأشياء. فقال له علي، قال جيبوه، فجاءوا به، قال يا عبد الله خلقك الله كما يشاء أو كما تشاء أنت؟ قال بل كما يشاء. فقال علي فيمرضك إذا شاء أو إذا شئت أنت؟ قال بل إذا شاء هو سبحانه. فقال علي: فيشفيك إذا شاء أم إذا شئت أنت؟ قال: بل إذا شاء. فقال علي: فيدخلك حيث شئت أو حيث شاء. يعني في النهاية الأمور تسير بمشيئتك أنت ولا تسير بمشيئة الله؟ قال: بل حيث شاء. قال: والله لو قلت غير ذلك لضربت الذي فيه عيناك بالسيف، كان قتلتك على الانحراف اللي قاعد تنشروه في العقيدة. لكن إذا هذا وتتكلم في القضايا الأخرى ما في مشكلة، لكن هذه أساسيات. لا تشكوا في قدرة الله مشيئة الله عز وجل. ويعني في قضايا العلم والتقوى في قضية ما يدخل في الشبهات، ما يدخل في الجدل الكلامي اللي توسع في زمانه، له أيضا توجيهات علمية. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشفع لأمتي، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع لأمته، حتى يناديني ربي فيقول: أرضيت يا محمد؟ فأقول: نعم رضيت. هو يروي هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم يظل يشفع يشفع يشفع، يعني ما في أمته أصحاب الكبائر والانحرافات والضلال والكذا والفسقة، يشفع فيهم: يا رب ارحمهم، يا رب تجاوز عنهم، والله يأخذهم يدخلهم الجنة بدون ما يحاسبهم على أعمالهم، شفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال علي بعد ما روى هذا الحديث، يكلم أهل العراق، يقولون: أنتم تقولون يا معشر العراق إن أرجى آية في كتاب الله، أكثر آية فيها رجاء، يعني فيها إشارة إلى رحمة الله، وأن الإنسان مهما فعل من الذنوب هو يتعامل مع رب رحيم يتجاوز كل الذنوب، أنتم تقولون أكثر آية تدل على رحمة الله، هذا معنى أرجى آية، هي قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا. إسراف يعني وصلوا حد ليس له نهاية، أسرفوا على أنفسهم يعني بالمعاصي، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فقالوا: نعم نحن نقول ذلك، هذه أرجى آية في كتاب الله. قال: لكننا نحن نقول إن أرجى آية في كتاب الله ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذه أرجى آية، أن بعد ما يرحم الله من يشاء برحمته الواسعة يفتح الباب لسيدنا محمد بالشفاعة فيشفع فيشفع فيشفع، والله لا يرد له طلب حتى يرضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، إشارة إلى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أمته. وعن كميل ابن زياد، وهذا من الأصحاب المقربين لسيدنا علي بن أبي طالب وأخوان الشيعة، عندهم دعاء ينقلونه اسمه دعاء كميل، من أجمل الأدعية ومن أعمق الأدعية، فعلا من الأدعية الجميلة جدا. عن كميل بن زياد يقول: خرجت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فلما أشرف على المقبرة قال: يا أهل القبور، يا أهل البلاء، يعني الذين تفتتت أجسادهم، يا أهل الوحشة، يعني الذين ليس معهم أحد، ما الخبر عندكم؟ فإن الخبر عندنا، أخباركم عندنا، يعني اللي نعرف عنكم الآن يا أهل القبور، قد قسمت الأموال ويتمت الأولاد واستبدل بالأزواج، فهذا الخبر عندنا، فما الخبر عندكم؟ يقول كميل ثم التفت إلي فقال: يا كميل، لو أذن لهم في الجواب، لو سمح لهم أن أسمع جوابهم، لقالوا: إن خير الزاد التقوى. ثم بكى وقال: يا كميل، القبر صندوق العمل، وعند الموت يأتيك الخبر. فإذا هذه مفاهيم أساسية في الإيمان عنده، وكان دائما يرغب بالأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يقول علي: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتجدن في أمر الله، يعني كونوا جادين في أمر الدين وأمر الله عز وجل. أو ليسومنكم أقوام، يعني يسيطر عليكم طغاة، يعذبونكم ويعذبهم الله، هم يعذبونكم والله يعذبهم لأنهم عذبوكم. وهذا حال الطغاة الذين، لماذا يسيطر علينا هؤلاء؟ لأننا نحن سكتنا في أجيالنا السابقة، هناك من آبائنا من أجدادنا من رأى الفساد، من رأى المنكر، من رأى الطغيان وسكت، فما قام بثورة ضده ولم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. والحمد لله، الله أحيانا حتى رأينا هذه الثورات ضد الباطل العظيم والطغيان السياسي والأمن والاستبداد واستئثار الأموال. هذه ثورة واجبة، لأنها رفض للظلم، أمر بمعروف ونهي عن المنكر. ويروي عنه الحارث يقول: قال علي: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن عليكم شراركم. وهذا الذي رأيناه: ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. لأن تركنا الأمر المعروف ونهينا عن المنكر وسمحنا لهؤلاء المجرمين أن يتحكموا بالسياسة والاقتصاد والقرارات والقوانين والمجالس وغيرها، صاروا شرارنا هم الذين يحكموننا وخيارنا يدعون فلا يستجاب لهم. ويروي ابن الحاتم عن علي أنه قال في خطبته: أيها الناس، إنما هلك من هلك قبلكم بركوبهم المعاصي ولم ينههم الربانيون. أهل الإيمان والتقوى والعلم، هؤلاء لم ينهوهم، وكلما تمادوا في المعاصي لم ينههم الربانيون والأحبار فأخذتهم العقوبات. فأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن ينزل بكم مثل الذي نزل بهم. واعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اسمعوا يا بعض الناس الذي يخاف، يقول أخاف، بعض الناس يكلموني يقول: ليش تأيد الثورات؟ ليش كذا؟ سيؤذون الناس، سيقطعون أموالهم، سيقتلونهم. يقول علي: اعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقطع رزقا ولا يقرب أجلا. خايفين على ماذا؟ على الأجل ما يتغير، على الرزق لا يقطع، فلا تخافوا. وعنه كذلك قال: الجهاد ثلاثة: جهاد بيد، وجهاد بلسان، وجهاد بقلب. فأول ما يغلب عليه من الجهاد، أول ما يتوقف، جهاد اليد، ثم جهاد اللسان، ثم جهاد القلب. كأنه يصف ماذا سيحدث في التاريخ. فإذا كان القلب، يعني إذا وصلت القلوب إلى هذه الدرجة، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، نكس، انقلب، صار أعلاه أسفله. وقال أيضا: أول ما تغلبون عليه من الجهاد، الجهاد بأيديكم، ثم الجهاد بقلوبكم. فأي قلب لم يعرف المعروف ولم ينكر المنكر، يعني يرى المنكر ما يتأثر، يرى أمر واجب فيه الأمر بالمعروف ولا يتكلم، هؤلاء يتكلم عنهم قلبهم منكوس، كما ينكس الجراب، مثل كيس مقلوب، فينثر ما فيه، خالي، ليس فيه شيء. فهكذا كان رضي الله عنه، واشتهر كذلك بأنه صريح صادق، لا يتردد في قول الحق، في السراء في الضراء، لم يحسب عليه في كل حياته كلمة كذب واحدة رضي الله عنه أبدا، ولم يحسب عليه كلمة مجاملة في غير الحق أبدا رضي الله عنه. يقولون: ما عرف المصانعة يوما ولا أحب المجاملة لحظة من نهار. ما كان يستعمل التقية، يظهر شيء ويبطن شيء حتى في أحلك الظروف. هذا هو المعنى الذي عنده، ويقول ويلخصه، يقول: علامة الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك. إذا صدقت في الموقف اللي تتوقع أنه سيكون ضرر عليك، هذه علامة إيمان حقيقية، وتصر على الكذب حيث ينفعك، عندها ما تكون مؤمن. وألا يكون في حديثك فضل على علمك، ما تقول كلام أنت ما تعرفه ما تعلمه. وأن تتقي الله في علم غيرك، تحترم العلم اللي عند الآخرين، ما تتفلسف إن أنت أعلم منهم وأنت فعلا لست أعلم منهم. هذه بعض أخلاق الإمام علي رضي الله عنه.